كيف؟ جديد يصلي، إنسان لا يصلي ويذهب عنده ضيف، هل أصلي في بيته؟ تصلي في بيته وتأمره أن يصلي. هناك سؤال آخر، مسألة المسبوق، نقول بالإتمام. إذا قلنا بالإتمام مثلا إنسان دخل ركعة سائدة من صلاة المغرب، الإمام يكون بالسرية، هل تقرأ جهرا والإمام يقرأ سر؟ المأموم يقرأ جهرا في هذه الحالة؟ هو مسبوق؟ مسبوق نعم، يعني أدرك ركعتين. نعم في البداية عندما يدخل في الركعة الثالثة، عندما نقول بالإتمام أنت يقرأ الفاتحة والسورة، هل يقرأ جهرا في هذه الحالة؟ يا شيخ الله يهديك لا تستعجل علي. نعم بارك الله فيك. أنا أقول هو أدرك ركعتين وراء الإمام. الإمام سبقه بركعتين. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. أدرك ركعة واحدة، ركعة الأخيرة. يا أخي قل نعم أو لا، الله يهديك. نعم أدرك ركعة واحدة. أدرك ركعة واحدة. نعم يعني أدرك الإمام في الركعة الثانية. في الركعة الثالثة. إذن أدرك ركعتين الله يهديك. نعم بارك الله فيك. على ماذا اعتمدت؟ أدرك ركعة واحدة أم ركعتين؟ سؤالي دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، هذه الركعة بالذات يقع سر